وقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أي وكذلك إذا أذنتم إلى الصلاة أيضا اتخذوها أيضا هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه. وهذه صفات أتباع الشيطان الذين إذا سمع الشيطان الأذان أدبر، وله خصاص كما في الصحيحين، إذا سمع الشيطان النداء أدبر وله خصاص أي ضراط كما في رواية في مسلم، حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب للصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. اذكر كذا اذكر كذا، شيء ما كان يذكره، ما كان في ذلك. إذا من لطيف ما يذكر في هذا الباب وإن كان هذا فيه استطراد، أن رجلا خبأ ما عنده من مال في مكان، ومع مضي الزمان نسي المكان، فصابه هم شديد، فسأل، فقيل له أعقل الناس رجل في بغداد يسمى أبو حنيفة، قال لعل ضالتي عنده، فجاء إليه قال له يا إمام لقد أضعت مالي ودفنته في مكان ولا أعلم أينه، فقال له أبو حنيفة رحمه الله عليك بقيام الليل، فخرج وهو يقول سبحان الله، قالوا لي أعقل الناس وأنا أسأله عن مالي ويقول لي عليك بقيام الليل، ما شأن قيام الليل مع المكان الذي دفنت به مالي؟ ثم رجع مكسوفا حزينا، فلما حل الليل وأصابه الأرق قال خذ بوصية أبي حنيفة لعلك تجد شيئا، يعني جرب. قال فتوضأ وقام يصلي، فلما قام يصلي أتاه الشيطان وقال له مالك في كذا وكذا وكذا، لا يتركه في صلاته، ففهم وفطن إلى مراد أبي حنيفة رحمه الله. مصداق ذلك أن الشيطان إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام، فهذا الحديث متفق عليه. إذا من صفات أعداء الله الذين تجب معاداتهم وبغضهم من اتخذ شرائع الإسلام هزوا ولعبا. قال الزهري قد ذكر التأذين في كتابه، أو قد ذكر الله التأذين في كتابه، فقال وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها، هذا ذكر الأذان رواه ابن أبي حاتم. وعن أصباط عن السدي في قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، قال كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمدا رسول الله قال حرق الكذاب، فدخلت خادمته ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام، فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. احترق الكذاب كما قال.